بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا كنا بدأنا في المحاضرتين اللي فاتوا عن تعريف بالنقد الكتابي، وقلنا انه هناك تعريف للنقد الكتابي قلنا هي المحاولات المبذولة من قبل العلماء والمختصين لدراسة وتحليل النص الكتابي، وقلنا انه في نوعين من النص الكتابي، نوعين كبار من النص الكتابي، النقد الاعلى والنقد الادنى. وقلنا ان النقد الاعلى هو الهاير كريتيسيزم، وقلنا النقد الادنى هو اللور كريتيسيزم، وفرقنا ما بين النقد الادنى والنقد الاعلى، وقلنا ان النقد الاعلى هو كل ما يتعلق بالكاتب من خلال من الذي كتب النص ولمن كتب ومتى كتب وكيف والظروف وما الى اخره من تلك المواضيع التي يعني شرحناها بالتفصيل. وقلنا انه اللور كريتيسيزم او نقد الادنى هو متعلق بالوصول الى انه لما حدثت الاخطاء من النساخ وحدث تلك القراءات التي دخلت على النص الاصلي هي ليست من اصل النص الاصلي، فحدث بعد ذلك انه تم تحريف المخطوطات. هم لا يقولوا كلمة تحريف اللي هي الكوربشن، ولكن يقولوا بقضية الزيادة، قضية الخطأ، قضية النقصان، قضية التعامل مع النص بمعنى لاهوتي وليس بمعنى حرفي. يعني الذي يكتب المخطوطة كان بيكتب ما في ذهنه وليس ما أمامه من مخطوط. وذكرنا كلام كثير جدا وفرقنا ما بين المخطوطة والقراءة والأصل، وقلنا انه في محطات كثيرة في النقد الكتابي، محطات بارزة يجب ان احنا نتوقف عنها عندها اسس، ومنها قضية الفيلهاوزن ثيري، نظرية الفيلهاوزن ثيري. طيب قلنا انه الفيلهاوزن ثيري بتسمى documentary hypothesis، وبتسمى النظرية المصادر الأربعة، وقلنا ديت هي المحاولة من العلماء ومن أشهرهم فيلهاوزن هذا للتعريف بمن كتب التوراة الخمس أو أسفار التوراة الخمس. صراحة أول ما قلت فيلهاوزن يعني لازم حد يكتب لي على التكست التوراة، يعني هو مرتبط بكده، يعني فيلهاوزن يعني التوراة، يعني في أسماء كده مرتبطة. زي النهاردة اللي هنتكلم عليه حاجة اسمها الأناجيل الإزائية أو المشكلة الإزائية مرتبطة بواحد اسمه جريسباف. طيب قلنا أنه في حاجة اسمها الجد ثيري، وقلنا أنه في حاجة اسمها جي، حاجة اسمها إي، حاجة اسمها بي، حاجة اسمها دي، وقلنا الجي نسبة إلى جيهوفا مصدر اليهوي، والإي نسبة إلى إلهيم المصدر الإلهيمي، والبي نسبة إلى بريست مصدر الكهنوتي، والدي نسبة إلى ديتورنومي أي مصدر أو صاحب أو كاتب سفر التثنية. وقلنا إن دي حاجة اسمها الدوكيومنتري هايبوثيسيس، ودي يعني محاولات من قلنا دي المحاولات من العلماء للبحث في مصدر الأسفار الخمسة. وصلنا الآن الذي يقرأ في الأسفار الخمسة، أنا كنت لسه براجع تفسير تدرس يعقوب مالطي في سفر التثنية، يقول عن نهاية سفر التثنية إنه الذي كتبها ده متأخر عن يسوع، يعني هو ذات نفسه بيقول كده. تدرس يعقوب مالطي هذا يعني من علماء الأرثوذكس، يقول إنه نهاية سفر التثنية اللي فيها موت موسى وقبره وأنه لم يظهر نبي في بني إسرائيل مثل موسى، كل هذا الكلام تدرس يعقوب مالطي في تفسيره اللي هو تفسير الآباء الأولين أو الاقتباسات من تفسير الآباء الأولين، يقول انه هذه الفقرات توحي بانه كاتبها ليس حتى يشوع، يعني حتى التقليد اليهودي المحافظ والتقليد المسيح المحافظ يقول انه اللي كتب نهاية سفر التثنية هو يشوع. لا، ده تدرس يعقوب عرف يقول ان الفقرات كمان بتوحي انه هو ليس كاتبها حتى يشوع. هم ده تاني حاجات كتيرة، انا هتكلم باختصار بقى علشان يربس الاخوة يركزوا معايا. احنا عندنا حاجة النهاردة برضو محطة كبيرة جدا من محطات النقد الكتابي، يعني لازم نتوقف عندها، وهي ما يعرف بالمشكلة الإزائية أو ما يعرف بالأناجيل الإزائية. مصطلح المشكلة الإزائية هنفسره الآن هو مصطلح الأناجيل الإزائية، والمصطلح أصلا في اللغة الإنجليزية بيسموه Synoptic Gospels. وكلمة Synoptic دي جايه من ساين، ودي في اللغه اليونانيه تعني معا او توجذر، والاوبتيك جايه من كلمه من الاصل اليوناني اوبسس اللي هي الرؤيه سينج يعني. فالمشكله الإزائية تعرفها البسيط جدا هي العلاقه ما بين الاناجيل الثلاثه الاولى. سينوبتيك جوسبل هي العلاقه ما بين الاناجيل الثلاثه الأولى. كلمة سينوبتيك بتعني الإزائية أو بتعني seeing together with the same eye أو with the same eye، بمعنى هي الرؤية الواحدة، الرؤية المتوازية أو الإزائية. فالمشكلة الإزائية نبعت من الآتي، أن العلماء لما وجدوا أنه أحداث وأقوال المسيح الأناجيل الثلاثة الأولى إلى حد كبير جدا متشابهة، إلى حد كبير جدا متناسقة في الترتيب التاريخي، إلى حد كبير جدا ذكر نفس الأحداث ونفس الأقوال. لما جريسباخ عمل حاجة اسمها، عمل كتاب واحد اسمه جريسباخ في القرن الـ18، عمل أعمدة لما مكتوب في متى ولما مكتوب في مرقس ولما مكتوب في لوقا، فوضع مثلا نفس الأحداث هي مكتوبة في متى، وضع نفس الأحداث مكتوبة في لوقا، ووضع نفس الأحداث مكتوبة في مرقس، وعمل يعني رؤية للاختلافات أو رؤية للتشابهات، فخرج انه في تناسق ما بين الاحداث او ما بين القصص اللي موجود في متى والقصص الموجود في مرقس والقصص الموجود في لوقا، وخرج انه هناك مصدر او هناك تآلف او هناك تشابه ما بين الثلاثة اناجيل الاولى، وطرح جانبا قضية انجيل يوحنا تماما، لانه وجد انجيل يوحنا مختلف تماما في الاسلوب، في أقوال المسيح، في الترتيب التاريخي لأحداث المسيح، وفي الأحداث ذات نفسها. يعني الأحداث ذات نفسها في أحداث الإنجيل يوحنا ذكرها، الأناجيل لم تذكرها، حاجات حدثت فعلا وذكرت في الأناجيل الثلاثة الأولى ولم يذكرها إنجيل يوحنا، فطرحوا إنجيل يوحنا جانبا وتعلقوا بالثلاثة أناجيل الأولى. فهي دي المشكلة الإزائية، Synoptic Gospel أو Synoptic Problem. Synoptic Problem اللفظ هذا مهم جدا ان احنا نعرفه. يعني ايه Synoptic Problem؟ يعني العلاقة ما بين الأناجيل الثلاثة الأولى. يعني ايه Synoptic Gospel أو الأناجيل الإزائية؟ يعني أناجيل متى ومرقس ولوقا. كلمة Synoptic جاية من ايه؟ جاية من كلمة كلمة يونانية مقسمة إلى جزئين، synopsis أو sign ومعناها together أي معا، وكلمة opsis معناها seeing أو رؤية، فبتترجم إلى الرؤية الموحدة أو الرؤية بعين واحدة، ولذلك جاءت كلمة الإزائية من هذا الاسم. الأصل اللي هو لكلمة synoptic عرفناه، التعريف لكلمة الأناجيل الإزائية، عرفنا التعريف لكلمة المشكلة الإزائية عرفنا، فقلنا إنه الساينوبتيك بمعناها معناها إزائية أو الرؤية الموحدة، والتعريف الاصطلاحي هو العلاقة ما بين الأناجيل الثلاثة الأولى. طيب في لمحة تاريخية احنا ذكرنا طرف منها وهي ما فعله جريسباخ، جون جاكوب جريسباخ في القرن ال 18 سنة 1766 عمل ضخم، وهو أول من استخدم كلمة سينوبتيك أو أول من استخدم لفظة إزائية، اللي حط فيه الأحداث والأقوال والتواريخ في أعمدة ما بين متى ومرقس ولوقا، وخرج من عمله هذا إن مرقس ولوقا اعتمدوا على متى، إن مرقس ولوقا اعتمدوا على متى. بعد جريسباخ دي واحد تلميذ ليه اسمه كوبي. كوبي هذا قال لا، قال إنه بالدراسة وبالتحليل لا، إنه متى هو الأصل، وده اللي عليه كان عليه التقليد إلى حد كبير جدا قبل القرن 18-19، كان التقليد على إنه متى هو أول من كتب من الأناجيل، وإنه مرقس ولوقا يعني جاءوا بعده بفترة ليست بالطويل. قال لا، إنه التحليل بيقول لا، إنه مش متى هو أول من كتب، ده بالعكس، ده مرقس هو أول من كتب، هكذا يعني قال تلميذ جريسباخ اللي اسمه كوبي. مع تطول البحث والتحليل وآليات صعبة بقى ترجع لي مقارنة النصوص ومراجعتها واختلافات ومراجعة الاختلافات ومراجعة التاريخ ومراجعة السياق ومراجعة الفن الأدبي ومراجعة التقليد الشافعي ومراجعة كتب الآباء وكده، فعملية معقدة جدا. وصلوا إلى ما يعرف بنظرية المصدرين. ما هي بقى نظرية المصدرين؟ وده هيخلينا يعني تقريبا يعني جزء كبير جدا من اهتمامي بشرح ما يعرف بالأناجيل الإزائية أو ما يعرف بالساينوبتيك جوسبل، هذه هو الإجابة على السؤال المطروح من قبل المسيحيين، وهو أين أنجيل المسيح الأصل؟ القرآن يتكلم على إنجيل نزل سيدنا المسيح، فأين هو؟ فصراحة احنا دلوقتي هنوصل انه النقد الكتابي ونقد العلماء، علماء العهد الجديد بالاخص لما يعرف بالعهد الجديد، نقدهم لما يعرف بالعهد الجديد، وصلوا انه في مصدر كان موجود واعتمد عليه هؤلاء الكتبة في سرد رواياتهم وفي حكاية اقوالهم عن المسيح. ايه بقى نظرية المصدرين دي؟ نظرية المصدرين وصلت وصل بيها واحد اسمه عالم اسمه واس، ودي في نهاية يعني في نهاية القرن 19 بداية القرن 20، وصلوا انه لا، انه في مصدرين اعتمد عليهم انجيل متى وانجيل لوقا. ايه بقى حكاية المصدرين؟ هم وصلوا في النهاية انه مرقس هو اول الانجيل كتابته، ده بلا اختلاف الان، يعني الان النظرية المعتمدة واللي هندلل عليها دلوقتي بكلام من الاقباط ومن الكاثوليك ومن البروتستانت ومن كل طائف، انه انجيل مرقس كتب بدايه اول الاناجيل كتابه هو انجيل مرقس. انجيل مرقس لما كتب ابتداء وجدوا ان متى في نفس الاحداث اللي في مرقس، بس في كلام زياده عن مرقس. تاني مرقس مثلا لم يذكر على الإطلاق قضية ولادة المسيح، لم يذكر على إطلاق هذه القصة أبدا، لكن ذكر كثير جدا من مادة مرقس، يعني تقريبا كل مادة مرقس موجودة في إنجيل متى مع إضافات أخرى غير موجودة في إنجيل مرقس. ولوقا في كل مادة مرقس مع إضافات مش موجودة في مادة إنجيل مرقس. فوصلوا انه انجيل مرقس هو الاساس الذي اعتمد عليه انجيل متى ولوقا. طيب طب الحاجات اللي موجوده في انجيل متى ولوقا ومش موجوده في مرقس، قالوا لا، قالوا بقى في نظريه ثانيه اسمها نظريه الكيو ديتشمنت. الكيو ديت يعني رمز لكلمه كيبيلي بالالماني، كيبيلي بالالماني بتعني سورس او مصدر. قالوا لا، انه في يعني انجيل او في وثيقه او في مصدر اعتمد عليه مرقس واعتمد عليه متى واعتمد عليه لوقا، والثلاثه دولت اعتمدوا على هذا المصدر في كتابه الانجيل، وانه انجيل متى ولوقا اعتمدوا على مرقس واعتمدوا على هذا المصدر المفروض. طيب هعيدها تاني ببساطه. العلماء وهم بيحللوا مادة الأناجيل الأربعة جات منين؟ منين جات مادة الأناجيل الأربعة؟ وضعوا نظريات. كانت النظرية إنه متى هو أول أنجيل كتابة، وبعد ذلك مرقس ولوقا اقتبسوا منه. النظرية دي باطلة، بدءا من تلميذ جلسباخ اسمه واحد اسمه كوبي، قال لا، ده انجيل مرقس هو اول انجيل كتابة، وانه متى اقتبس منه ولوقا. طيب فهم عملوا ايه؟ انه مرقس هو اول انجيل، ده خلاص بلا خلاف الان انه مرقس هو اول الانجيل. الدلالة على ذلك كلام مثلا مدخل الى العهد الجديد في صفحة 27، مدخل الى العهد الجديد في ترجمة الرهبانية اليسوعية، يقول ايه؟ يقول انه هذه الاناجيل الثلاثة اللي هي متى ولوقا ومرقس هي شهادات وضعت قبل انجيل يوحنا، ويمكن تاريخ انجيل مرقس في السنين 65 و70، وهو على الارجح من اصل روماني. واما انجيل متى وانجيل لوقا فلا تنعكس فيهما البيئات نفسها، لانهما وجه الى بيئات اخرى، وقد وضع بعد انجيل مرقس ب15 إلى 20 سنة. تمام، رائع كده انه لوقا ومتى وضع بعد انجيل مرقس، ومع ذلك الانجيل الثلاثة تبدو في صيغ كثيرة التشابه، حتى قيل لها إزائية، اي انه يمكن وضع نصوصها في ثلاثة اعمدة متوازية تساعد على المقارنة بينها، وهذا الامر يثير مشكلة خاصة. في صفحة 29 بيقول ايه بقى؟ فإن معظم النقاد يقتنعون بمبدأ المصدرين. يقول أصحاب هذا الرأي أن لمتى ولوقا علاقة مباشرة بمرقس وبمصدر مشترك مستقل عن متى، فلكل إنجيل تقاليد خاصة به، ولكن مرقس وتلك الوثيقة هي المصدران الرئيسيان لمتى ولوقا. وهو ده اللي احنا عاوزين نوصله، ان مرقس هو الاصل لمتى ولوقا، وفي اصل ثاني هو الوثيقه المفقوده او المصدر المفقود اللي احنا سميناه فيو. الاثنين دولت هو اللي اعتمد عليهم متى ولوقا. بعد كده بتضيف الترجمه الرهبانيه تقول هذا الراي يعرض اليوم بدقه اوفر كثيرا مما كان له عند نشاته، ومن أكبر فوائده أنه يسهل البحث في عمل متى ولوقا التحرير، فإن عمل التحرير الأدبي يبين أسباب ما يرى في الأناجيل الإزائية من إضافات وإغفال وتفسير، ولكن يحسن أن نذكر أن النقاد في أيامنا لا يدرون على الجزم هل الوثيقة المشتركة بين متى ولوقا هي وثيقة خطية أو مصدر شفهي، ولا يجزمون هل كان نص مرقس الذي استعمله متى ولوقا النص الذي بين ايدينا او نص اخر. يعني هما ايه فتحوا لنا باب اخر، ولكن ده مش موضوعنا الان. يعني هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه الكيو دوكيومنت ده احنا لا نعرفه اذا كان وثيقه مكتوبه ولا وثيقه شفهيه او ما يعرف بالتقليد الشفهي، وكمان ما نعرفش اذا كان هما مرقس ده هل هو دوت اللي عندنا ولا نص اخر، ولكن دي مش مشكلتنا. ولكن هم مع البحث والتطور في التحليل وهكذا بتظهر اشكاليات وتظهر يعني معادلات اخرى يجب ان تحل، ولكن لا يجدون لانفسهم حل. وهكذا المهم لما يجي دلوقتي لما يجي احد يسال يقول لنا انجيل المسيح فين، نقول له ارجع للكيو دوكيمنت. حسبك الكيو دوكيمنت. الكيو دوكيمنت ايه دوت؟ اللي هو الوثيقه المشتركه المفقوده التي اعتمد عليها مرقس ومن بعد مرقس اعتمد عليها متى ولوقا. وهذه إجابة قد تكون شفية، لأن هذه ليست محاولات علماء المسلمين للإيجاد أو لإيجاد الحل لضياع وثيقة إنجيل المسيح، لكن هي قضية علمية وصل إليها العلماء والباحثين واللاهوتيين في التفسير لقضية الوثيقة المشتركة، وأنهم وصلوا لها عن غير قصد، يعني وصلوا لها بالبحث ووصلوا لها بالتنقيب ووصلوا لها بإجراء يعني المقارنات ما بين أسلوب الأناجيل في كل من متى ولوقا ومرقس. الحقيقة احنا عاوزين نقرأ كلام، احنا قرينا دلوقتي معا تثبيت تلك النظرية من مصدر الكاثوليكي مدخل العهد الجديد الترجمة الرهبانية اليسوعية، وعاوزين نقرأ معا الآن ونحلل معا كلام تدرس يعقوب مالطي في مقدمة تفسير الإنجيل متى. يقول الآتي: رب تدرس يعقوب مالطي ذكر تحت عنوان المشكلة الإزائية أو السينوبتيك بروبلم، قال لا أريد أن أخذ هذه المشكلة التي لم تعيشها الكنيسة الشرقية بوجه عام، وإنما شغلت أذهان دارس الكتاب المقدس في الغرب منذ منتصف القرن 18 خاصة مع بداية القرن 20. وإحنا قلنا من بداية القرن 18 صراحة بدأ يظهر هذا المصطلح وبدأ يحدث يعني النقاش في المشاكل الإزائية. كلمة سينوبتيك قلنا معناها، وهي لا كلمة سينوبتيك يقول الأب تدرس مع يعقوب مالطي التي تعني رؤية الكل معا بنظرة تكاملية، فهي تخص الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا بكونها أناجيل تحوي هيكلا متشابها ومواد متشابهة. بعد ذلك يقول تحت عنوان المتشابهات، يقول تتشابه الأناجيل الثلاثة الأولى في كثير من موادها كما في ترتيبها. فمن جهة المواد المتشابهة وردت عبارات متشابهة في الثلاثة أناجيل يمكن تسميتها بالتقاليد المثلثة أو three traditions، وعبارات وردت في إنجليزي فقط نسميها التقاليد المثناة twofold traditions، وعبارات لم تبقى إلا في إنجيل واحد نسميها التقاليد الفريدة unique traditions، بل وعبارات تتردد في نفس الإنجيل تسمى مزدوجات. وهنا يكمل ويقول أن إنجيل ماري مرقس أكثر الأناجيل اختصارا، وردت أغلب مواده في إنجيل متى ولوقا أو في كليهما معا. وإحنا قلنا كده أن كل تقريبا مادة مرقس موجودة في متى، وكل تقريبا مادة مرقس موجودة في لوقا. يعني إيه مادة مرقس؟ يعني كل الأحداث وكل الأقوال وكل الترتيب التاريخي لأحداث وما فعل بالمسيح وما فعل المسيح، هو يعني هو دي اللي احنا بنعنيه بكلمه ماده مرقس موجوده في متى. لان بعض العبارات ثابت في اناجيل اخرى مسجله في عدد اكبر من وقعد يدي انه يعني متى ومرقس ولوقا، قعد يدي احصائيات كثيره جدا بتوحي بهذه القضيه. بعد ذلك قعد يورد للتشابه في الترتيب التاريخي اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الاعداد للخدمه، خدمة السيد في الجليل، رحلته إلى أورشليم، ألام وقيام. في الترتيب ده هو نفس الترتيب اللي عليه إنجيل متى ومرقس ولوقا. لكن طبعا الإنجيل الرابع اللي هو إنجيل يوحنا ده مختلف تماما، يعني مختلف تماما عن الأناجيل الإزائية. هو قاعد يوضح إنه يعني جات إزاي المشكلة الإزائية أو الأناجيل الإزائية، وادى اكثر من نظريه. اول حاجه النظريه اليوتيلايزيشن ثيوري اللي هي نظريه الاستعمال. تتلخص في ايه نظريه الاستعمال؟ ان كل انجيل بيعتمد على الانجيل السابق او الانجيليين السابقين، اي يستخدم ما سبقه. ويقول على هذه النظريه اعتمدت على مرقس القديس اغسطينوس ان متى البشير كتب اولا، اعتمد عليه مرقس المرقس، وجعل لوقا الانجيل يعتمد على الاثنين. لهذا جاء ترتيب الاناجيل التقليدي متى ومرقس ولوقا. صراحه هو ده اللي كان التقليد، يعني كان التقليد لغايه القرن 18 انه متى كتب اولا ثم مرقس ثم لوقا. ويمكن باعتبار انه متى كان تلميذ يعني متى كانت الميزة، وكان هو بالأحرى أن يكتب عن السيد المسيح يعني قبل أي أحد آخر. ولكن صراحة اللي احنا تكلمنا فيه بدءا من جرسباخ وبعد ذلك قلنا كوبي تلميذ جرسباخ وبعد ذلك ظهر واحد اسمه لاشمان وويلبي وآخرين جاءوا ونقدوا هذا الكلام وقالوا بحاجة اسمها نظرية الإنجيل البدائي بيسموها البريمتيف جوسبل ثيوري. يقول للأب تدرس يعقوب يقول إن نظرية الإنجيل البدائي دي لعل هذه النظرية جاءت كتطور لما ذكره بابيوس في القرن الثاني، إنما توضع أقوال يسوع باللغة العبرية استخدمها الإنجيليون، فقد افترض البعض وجود أصل أرامي عبري ترجم إلى اليوناني. ودي حتة لازم نقف عندها بعض الشيء، إنه في تقليد أو في كلام على لسان بابيوس قال إنه متى جمع أقوال المسيح ودونها، ودي خلينا أو حتى بيسموها اللوجيا، يعني إنه متى جمع أقوال للمسيح وكتبها. هذا التقليد أو هذه الشهادة بيعتمد عليها الكثيرين من اللاهوتيين في إثبات أصالة إنجيل متى، أصالة إنجيل متى، ويقولوا إنه من شهادات إنجيل متى في القرون الأولى هي شهادة بابيوس. فبابيوس بيقول إنه المسيح متى جمع أقوال المسيح ونظمها، ولكن إنجيل متى مش فيه أقوال المسيح فقط، يعني إنجيل متى فيه رواية الأحداث وفي كلام لمتى كثير وفي استشهادات ليه وهكذا. فوقف الباحثون عند هذه الشهادة وقالوا إنه كلام بابيوس كان بيتكلم إنه في مصدر قبل إنجيل متى كتبه متى بالعبري وجمع فيه أقوال المسيح، ولعل هذا هو الإنجيل اللي بيسميه تدرس يعقوب مالطي أو آخرين بريمتيف جوسبل ثيوري، اللي هي إنه أقوال بابيوس دي بتعني إنه في إنجيل أو في كتاب أو في وثيقة كان كتبها متى جامع فيها أقوال المسيح، هي ليست متى هذا، ليست متى اللي موجود عندنا، وإنما هي وثيقة كانت موجودة في القرون الأولى. بيزيد ويقول فقد افترض البعض وجود أصل أرام عبر ترجم إلى اليونانية استخدمه الإنجليون كل على انفراد، وجود أصل أرامي أو بين قوسين عبري ترجم إلى اليونانية. ارتبطت هذه النظرية بواحد اسمه ليسينج في القرن 18 1778، واحد اسمه إخهون في القرن 19 1804، ويسمى أصحاب هذه النظرية هذا الإنجيل الأول الذي عنه أخذت الإنجيل الثلاثة كيو. احنا عاوزين نعرف بقى ان الكيو ده في اكثر من افتراض عليه. الافتراض الاول انه هو دوت اللي بابي استكلم عليه، واخرين يقولوا لا، انه هذه الوثيقة المشتركة هي اصل انجيل متى، لانه متى اساسا كتب بالعبري، ولكن كل المخطوطات الموجودة الإنجيل متى الآن موجودة باليوناني. والأب متى المسيح ذكر في مقدمة تفسير إنجيل متى إنه إنجيل متى الأصلي فقد وضاع وتناولته الأيادي الهراطقة وفقد رسمته وفقد أصلته وانقرض. فالبعض يقول لا، إنه في إنجيل متى العبري الأصلي هو دوت الفيدوكي، وفي ناس لا قال لك لا مش كده، مش القضيه كده، ده في اصلا انجيل متى الارامي، وانجيل متى الارامي ده ترجم الى العبريه وبعد ذلك ترجم الى اليونانيه. الذي قال بهذا هو واحد اسمه فاغاني، وفي كتاب الاب الفاضل سيدراوس اليسوعي كتاب مهم جدا اسمه تكوين الاناجيل بيذكر هذه النظريه. يقول بحسب هذه النظرية تحت عنوان نظرية متى الأرامي، فحسب هذه النظرية التي افترضها المفسر فاغاني إن هناك إنجيلا معروفا لكنه غير موجود حاليا بإنجيل متى مكتوبا باللغة الأرامية، وقد ترجم إلى اليونانية، وإنجيل متى اليوناني هذا قد أثر في متى الحال ومرقس الذي تأثر جاء أخرى ببطرس الرسول ولوقا، غير أن متى الحال ولوقا قد تأثر بمصدر يوناني أيضا. يعني هناك إنجيل متى أرامي، متى الأرامي ده ترجم إلى اليوناني وبعدين ترجم إلى العبري، ودي قضية خطيرة جدا، لأنه إحنا عايزين نسأل المسيحيين الذين يعني يظنوا أنهم يعني بيوقفون لما يسألون من الذي حرف ومتى حرف وهكذا. الحقيقة أن احنا عندنا إنجيل موجود الآن بين أيدي المسيحيين، وهو إنجيل متى الآن المتداول والموجود في المخطوطات، وهو باللغة اليونانية، والأصل أنه ليس باللغة اليونانية، ودي شهادة إيريناوس وشهادة أوريجانوس وشهادة يوسبس القيصري أنه إنجيل متى أصله عبري وليس يوناني. طيب الآن أين هذا الأصل؟ الأصل ضاع. أنا لا أتكلم عن المخطوطة الأصلية التي كتبها متى، أنا بنتكلم عن النص، النص نفسه كتب بالعبري وضاع. ما أدرانا أنه الموجود أمامنا الآن من إنجيل متى المكتوب باليوناني هو مطابق للأصل العبري الذي ضاع؟ من الذي أدرانا؟ هل عندنا نسختين نقارن فيما بينهم؟ وكيف يسمح الله عز وجل أو الله كما يدعوه الأب والابن والروح القدس بضياع إنجيل كتب بالروح القدس؟ بل يقول الأب مثل المسكين أنه سبب ضياعه هو تناول الهراطقة دي، وهو ده الحديث اللي احنا بنتكلم عليه، ان الانجيل تناولته ايدي الهراطقة، وتناولته ايدي اليهود، وتناولته ايدي المحرفين، وتناولته ايدي اصحاب البدع والهرطقات، ودخلوا فيه ما ليس منه فوصل الينا بكل الكم هذا من التحريف. النقطة دي وضحت، نقطة الكيو ديكيومنت ونظرية باغاني وما تبعه. طيب نظرية الكيو ديكيومنت دي مهمة جدا ويجب ان احنا نتوقف. عاوزين كمان نسرد كده كلام برضو مهم لينا، وهو كلام الخوري اللي بولس الفغالي يقول في الفصل 24 من كتابه عن الأناجيل وتفسيرها، يقول تحت عنوان هدف الأناجيل: هناك صور تقنية ورق البردي غالي الثمن كيف ننسخ القصة والحبر لا يدوم تقولي لهذا، أجبر الإنجليون على تدوين وثائق صغيرة ومحددة، وهذا ما يدعون إلى مقابلة المقاطع المتشابهة في الأناجيل. وهنا المقاطع المتشابهة في الأناجيل هو يعني بيها إيه؟ اللي هي المشكلة الإزائية اللي احنا بنتكلم عليها. يقول بعد ذلك: قد نعجب من اختلافات واضحة بل بعض تناقضات حرفية بين الأخبار، فالكلمات ليست فيها هي أو هي لا تتوالى في الترتيب عينه، مثل جعل لوقا دعوة الاثنى عشر قبل الخطبة الأولى وجعلها متى بعد خطبة الجبل. وهو ده الاختلاف اللي احنا بنتكلم عنه في علاقة الأناجيل فيما بينها. يقول في نهاية الكلام، يقول انه رغم الاختلافات البارزة التي توضحها كل مقابلة بين الأناجيل الثلاثة الأولى، نسميها الأناجيل الإزائية لأننا نضع نص متى إزاء نص مرقس أو لوقا في رجل التشابهات والاختلافات، يورد كل من متى ومرقس ولوقا أقوالا وأحداثا متعلقة بيسوع في ألفاظ متقاربة وفي تصميم متشابه، مثل هذه التشابهات تطرح تساؤلا: هل ترتبط الأناجيل بعضها ببعض؟ لن نقدم على هذه الفرضيات العلمية، ولكن نورد نقطتين. الأولى: أثر مرقس تأثيرا كبيرا على التدوين النهائي لمتى ولوقا إن على مستوى البيئة العامة وإن على مستوى الشكل الأول. ثانية: هناك مواد جهلها مرقس واستعملها متى ولوقا قد يكون في أساسها متى الأرامي. قضية متى الأرامي قضية غريبة جدا. متى الأرامي هذا نص كلام بولس الفغالي في تعليقه حول تلك المشكلة. متى الأرامي عندنا متى أرامي، وعندنا متى عبري، وطبعا اللغة الأرامية غير اللغة العبرية، وعندنا متى يوناني، وعندنا الأقوال التي جمعها متى حسب التقليد الوارد لنا من شهادة بابياس وهي اللوجيا أو تجميع لكلام المسيح. متى أرامي، متى يوناني، متى عبري، وأيضا الأقوال اللوجيا. طيب هنذكر كلام برضو ايضا مهم جدا لمرحلة ما قبل هذا. يبقى احنا وصلنا انه في عندنا اكثر من نظرية. النظرية الان الرائجة والاكثر قبولا ما بين المفسرين وما بين علماء اللاهوت في حل هذه المشكلة، انه نظرية المصدرين، نظرية مورخوس ونظرية المصدر كيو المفقود، واتكلمنا على المصدر كيو دوت، ولعل الله عز وجل يعني بييسر ويمهد لخروجه الى العالم عن طريق احدى الاكتشافات. فيعني قبل 1965 تقريبا ما كنا نعرف شيء عن الاناجيل الغنوصية، ما كنا نعرف انه في رؤية بطرس واحد الاناجيل الغنوصية مكتوب فيه انه المسيح لم يصلب، وانه قال لست انا على الصليب ولكن شبه لكم. هذا موجود بنص وحرف في رؤية بطرس. ما كنا نعرف قبل اكتشاف مكتبة ناجي حمادي انجيل توما، انجيل توما الذي مذكور فيه ان المسيح تكلم في المهد وهو طفل، يعني لم يبلغ بعد يعني القدرة على الكلام. الجاحظ لما كان في نقاش مع علماء النصارى في القرن الكام، في القرن الثالث الهجري، كان بيتكلم ويرد على كثير من أسئلة النصارى المتعلقة كيف هذه المعجزة التي يذكرها القرآن أنه تكلم في المهد وقال إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني إلى آخر هذه الآيات. كان كثير من المسيحيين الأوائل يسألون العلماء ويسألون المسلمين ويقولون لهم يعني كيف هذه يعني المعجزة الباهرة، ويعني الكلام في المهد ده معجزة يعني قل من يفعلها من الأنبياء، فكيف لم تصل إلينا وكيف لم يكتبها كتبة الأناجيل وكيف لم تورد في العهد الجديد كله ونحن عندنا أقوال المسيح وعندنا أعمال المسيح ومعجزات المسيح وهكذا. فكان الرد، كان هناك ردود كثيرة من العلماء على هذه، ولكن لما ظهر لنا إنجيل توما ووجد فيه أن المسيح فعلا تكلم في المهد وتكلم قال إن عبد الله وتكلم مع اليهود هكذا، فالاكتشافات يعني سبحان الله يعني تجد كل شوية أنه هذه الاكتشافات بتثبت شيء معين، تثبت شيء معين. إنجيل يهوذا لما ظهر وفك الطلسم الذي بين يهوذا والمسيح وظهر فيه أنه ان المسيح كانت علاقته طيبة جدا مع يهوذا ويهوذا لم يخونه هكذا. الكيو دوكيمنت ده قد يظهر في وقت من الاوقات وقد يكون يعني دلالة اخيرة انه قضية الاناجيل الموجودة الان بين ايدينا هذه ليست فعلا اناجيل مقدسة، لان انا اعتقد يقينا ان المسيح لو نزل الان ورأى ما يعرف بالعهد الجديد يعني لم يعرف هذه الكتابات أصلا، لأنه ابتداء لم يأمر بكتابة من بعده، ولم يأمر بأنه أحد يدون ما قاله، ولم يقل لهم أنه في كتاب سيأتي اسمه العهد الجديد مكون من 14 رسالة بولس وأربع أناجيل وسفر أعمال الرسل ورسالة يهوذا إلى آخره، لم يقل لهم هذا. وإنما السؤال اللي بيطرح علينا الآن، لماذا كانت الحاجة إلى إنشاء تلك الأناجيل؟ علشان نعرف الحاجة لإنشاء تلك الأناجيل لازم يعني نقرأ معا أو يعني نفصل شوية في المرحلة ما قبل تلك الأناجيل. هي مرحلة ما يتعرض بالتقليد الشافعي، والتقليد الشافعي هذا مهم جدا. يعني إيه اللي خلى الناس دي تكتب الأناجيل، وإيه اللي خلى بعد ما كتبوا تلك الأناجيل أن يعتبروها مقدسة؟ لأنه المراجع والمحلل الكلام متى نفسه في إنجيل متى، والمحلل والمراجع لكلام مرقس في إنجيل مرقس، والمحلل والمراجع لكلام يوحنا في إنجيل يوحنا، ده يجد أنه يعني متى بيقر أنه يكتب بروح القدس، ولا يجد أنه مرقس بيقر أنه يكتب بروح القدس. بل ولوقا نفسه يقول هذا، يقول أنه قد أخذ كثيرون بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة، رأيت أنا أن أكتب إليك أيها العزيز توفيق. الجملة دي ممكن نألف عليها مجلدات، يعني الجملة دي كثيرين بيتكلموا عليها ويقولوا أنه هذا بيؤكد أنه كان فيه فعلا مصادر مكتوبة كثيرة في القرون الأولى. وبيؤكدوا عليها عند تأكيدهم على قضية المصدر المفقود أو الكيو دوكيمنت اللي احنا اتكلمنا عليه. هو بيقول قد أخذت كثيرون تأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة. فهذا تأكيد من لوقا أنه كان في وثائق موجودة ومشتهر، فهو لما رأى اختلافاتها ولما رأى تطاحناتها رأى أن يكتب إلى عزيزه توفيلس بصحة ما نبئت به. هذه واحدة. النقطة الثانية أنه لوقا نفسه كتب أنه هذه رسالة خاصة، ولكن إيه الحاجة بعد ذلك أنه يقال أنه ما كتبه لوقا هو كلام موحى به من قبل الله؟ ما الحاجة الذي يعني دعت الجماعة الإسلامية الجماعة المسيحية آسف إلى الاعتقاد بما يعرف بألوهية العهد الجديد أو أنه هذا العهد الجديد هو موحى به من قبل الله؟ عاوزين نقرأ معا ونرى معا قضية العهد الجديد قبل أن يؤلف. يقول الأب فاضل سيدراوس اليسوع، ده كتاب مهم أنا أشرت إليه وهو كتاب تكوين الأناجيل، يقول تحت باب تاريخ تكوين الأناجيل يقول إنه كيف نشأت الأناجيل، أين نشأت، من أنشأها، وكيف دونت. فنحن في هذا الباب على مستوى تاريخي، وقد كنا في الباب السابق على مستوى تفسير. المهم يقول تحت عنوان المرحلة الشفهية الأناجيل، نشأت بين الجماعات المسيحية الأولى روايات شفهية لأقوال يسوع وأعماله والأحداث المرتبطة به، كما أن بعض الوحدات تجمعت فيها فتسلمها الإنجيليون وجمعوا هذه المعطيات السابقة فنظموها وأضافوا إليها كل واحد بحسب أسلوبه الشخصي وقصده اللاهوتي وميزات الجمهور الذي يكتب إليه. يبقى كان في مرحلة شفهية بدءا من صعود المسيح أو رفع المسيح لغاية أول ما تم كتابة أول رسائل في العهد الجديد وهي رسائل بولس. المرحلة دي بيسموها المرحلة الشفهية. يعني إيه المرحلة الشفهية؟ يعني كان تواصل أو نقل الإيمان المسيحي بيتم عن طريق التداول الشفهي، إنه بطرس يأتي إلى قوم مثلا من اليهود ويبشرهم بالمسيح وبأقوال المسيح وينقل لهم رؤيته للمسيح وهكذا فيؤمنوا. فالمرحلة دي بيسموها المرحلة الشفهية. العبد كادوس يعقوب مالطي يقول إنه مضت على الكنيسة ما يقرب من عشرات السنين، عشرات السنين وهم ليسوا بإنجيل مكتوب. وهنا يعني يظهر لنا سؤال مهم جدا، هذا الكلام هو كلام موحى به؟ يعني لا يمكن أن يكون في فترة من الفترات سقط من التاريخ، سقط من التاريخ. يعني المرحلة الشفهية دي هي مرحلة لم يكن فيها كل كلام متى وكل كلام مرقس وكل كلام لوقا وكل رسائل بولس، فكيف يعني يدعوا بعد ذلك بألوهية ذلك العهد الجديد؟ ما يقرب من 30 سنة ما بين رفع المسيح وكتابة أولى كتابات العهد الجديد، سواء كانت بولس أو سواء كانت مرقس أو كما يعتقد البعض رسالة يعقوب أو رسالة يهوذا، ليس موضوعنا الآن، ولكن المرحلة دي لم يكن فيها أصلا شيء مكتوب، فكيف بعد ذلك يعتمدوا ألوهية ذلك المصدر؟ المسيح ابتداء لم يقل لأحد أنه كتب، ولم يقل لأحد اكتب، ولم يقل لأحد أنه سيأتي من بعدها كتب. وثلاثين سنة مرت بدون أي وثيقة مكتوبة وكان فيها التداول الشفهي. يعني مثلا الصحابة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوحي، إنما الوحي هو قول الرسول فقط. لكن حديث أبو هريرة أو حديث ابن عباس أو حديث سيدنا عمر أو كذا ليس بوحي. فلما يأتوا بعد ذلك ويقولون إنه حديث مرقس، لا ده حديث وحي، حديث متى ده حديث وحي، حديث بولس ده حديث وحي. فهنا الخلل، الخلل التاريخي، الخلل العقائدي. 30 سنة مرت بدون هذا الكتاب. يقول أنه نشأ بين جماعات المسيحية الأولى روايات شفهية لأقوال يسوع وأعماله والأحداث المرتبطة به، كما أن بعض الوحدات تجمعت فيها فتسلمها الانجيلون وجمعوا هذه المعطيات السابقة فنظموها وأضافوا إليها كل واحد بحسب أسلوبه الشخصي وقصده اللاهوتي وميزات الجمهور الذي يصل إليه. هذا الكلام فضل سيدراوس اليسوعي. فضل سيدراوس اليسوعي بيقول أن الكتبة لما كانوا بيكتبوا نظموا وأضافوا إلى كلام المسيح وأقوال المسيح وكل واحد بحسب أسلوبه الشخصي، ما علينا من أسلوب الشخص، ولكن وقصده اللاهوتي. إيه قصده اللاهوتي دي؟ يعني كل واحد كاتب، بولس يكتب عن المسيح ويكتب عن مسيح لا نعرفه، يعني المسيح الذي يتكلم عنه بولس مسيح لا نعرفه، ليس هذا هو المسيح التاريخي. بولس لم يذكر أنه ولد من عذراء، بولس لم يذكر أي كلام للمسيح، تصوره، بولس لم يذكر ولا كلمة واحدة ذكرها المسيح، لم يذكر ولا كلمة، ولا كلمة. بولس لم يذكر ولا معجزة فعلها المسيح، ولا معجزة. بولس لم يذكر أي شيء عن المسيح، عن تاريخية المسيح، أقواله، أفعاله، حياته، لم يذكر ولا شيء. بولس ذكر حاجة واحدة بس، إن المسيح صلب وقام، وقال لو لم يقم المسيح بين الأموات فباطلة هي كرازتنا وباطل هو إيمانكم، وهذا بيؤكد الصلب والقيامة، وذكر بس الخطيئة الأصلية. فهنا هنا بقى سيدراوس اليسوع بيتكلم ويقول، سيدراوس اليسوع بيقول إنه كل كاتب كتب الإنجيل زاد عليه أضاف وأعطى له معنى لاهوتي وقصد لاهوتي وميزات الجمهور الذي يكتب إليه. إيه ميزات الجمهور الذي يكتب إليه؟ يعني الجماعة دول الكنيسة دول عايزين مثلا شوية حاجات يكتب لهم، جماعة دوت مش عايزين شوية حاجات ما تكتبهاش، يعني كلام، يعني هل هذا هو المرتبة، المرتبة الوحي اللي احنا بنتكلم عنه؟ يعني احنا الوحي في ذهن الفطرة او في الذهن الفطري، وكذلك هو في القرآن ده مقدس بحرفه ولفظه، لا يزاد عليه ولا ينقص، لا يضاف عليه قصد لاهوتي من جبريل او من محمد، او ولا يضاف عليه شيء لحدث الجمهور او هكذا. كلام الله عز وجل كلام مقدس، كلام الله عز الله عز وجل له قدسيته الخاصة، المنزهة عن التحريف، المنزهة عن الإدخال، المنزهة عن قصد آخر غير قصد الله عز وجل، لكن هؤلاء يكتبه بما يرون. المهم، قد ظهرت هذه الروايات الشفهية والوحدات الأدبية في البيئات المسيحية الثلاثة التي سبق أن ذكرناها. يقول أنه الليتورجية والتعليمية والإعلانية والإرسالية، ولقد تحدث عنها لوقا في أعمال الرسل حين صور الجماعة المسيحية الأولى تواظب على كسر الخبز وتعليم الرسل، والرسل أنفسهم يشهدون للمسيح. طيب، احنا كنا بنتكلم في نقطة مهمة، ما الحاجة التي دفعت متى إلى كتابة إنجيل متى؟ ما الحاجة التي دفعت مرقس لكتابة إنجيل مرقس؟ وما الحاجة التي دفعت كل كتبة الأناجيل والرسائل إلى الكتاب؟ الحقيقة أنه يوسبيوس القيصري بينقل لنا كلام لبطرس، أنه لما سمع أنه مرقس وهو على الأرجح ابن أخت بطرس سيبدأ في كتابة الأناجيل، لم يشجعه ولم يعني يرفضه، كان واقف بين يعني بين البينين، بين أن يعني كان رافض لما سيفعله مرقس، وكان يعني متوجس مما سيفعله، أنه شيء غريب جدا يعني. ودي برضو بتطرح سؤال، إنه بطرس وهو أكبر التلاميذ ويعني أعلم التلاميذ لم يكن يرى بأهمية أو لاهوتية كتابة مرقس لإنجيله، ودي الرواية ذكرها يوسبيوس القيصري بلا خلاف، يعني اللي مش متأكد منها يقول لي وأنا أطلع له المصحف. فابتداء لم يكن هناك حرص، حتى مش من المسيح، لم يكن هناك حرص من التلاميذ على تدوين هذا، لكن التدوين صراحة جاء لهدف مهم جدا، انه الروايات الشفهية دي لها يوم يعني ستختفي، الروايات الشفهية هذه إن لم تكتب وإن لم يحافظ عليها وإن لم تنقل عبر التاريخ ستختفي قصة المسيح وتختفي أقوال المسيح، لأنه طبعا الكتابة هي تأكيد لما يروى شفهية، بالإضافة إلى لم يكن هناك يعني أهمية عند يعني المؤمنين في القرون الأولى إلى يعني نقل كلام المسيح، يعني لا تجد هناك اهتمام بنقل أقوال المسيح المجردة. وعلى يعني خد يعني مقارنة ب يعني حرص الصحابة على نقل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك ذلك الاهتمام بنقل كلام المسيح بحرفه ونصه ولحنه وشحنه. فالجماعة المسيحية الأولى خافت من ذلك المطب الذي ممكن أن يقع فيه كل الجماعة المؤمنة، فلذلك كان التوجه إلى كتابة هذه الأقوال وكتابة تلك السيرة وكتابة عن المسيح. يبقى الهدف أو الغرض لم يكن بقى غرضا وحييا، لم يكن غرضا إيمانيا، بقدر ما هو كان غرضا تاريخيا لتثبيت أفعال المسيح وكلام المسيح وكل ما يروه من نظرات مختلفة ومتناقضة ومتعارضة عن المسيح. ودي نقطة مهمة جدا يجب أن احنا نتوقف عندها، لأن الكتابة هذه المفروض أنها وحي، يعني كل ما من كتب في العهد الجديد هو كتب بوحي من قبل الله عز وجل، لم يكتب لغرض أنه حفاظا على الروايات الشفهية، لم يكتب بغرض أنه قبل أن تندرس حقيقة المسيح وأعماله فنكتبها يا جماعة في أوراق. فكتبت هذه الكتابات لتحافظ على ذلك الإيمان وتحافظ على تلك الروايات الشفهية اللي ذكرت في مصادر كثيرة جدا لا داعي اللي احنا نذكرها مرة أخرى. لما كتبت هذه الكتابات كتابات العهد الجديد وبدأت تنتشر، فبدأ مثلا كتابات تنتشر في كنيسة وكتابات أخرى تنتشر في كنيسة أخرى وهكذا. لغاية القرن الخامس مثلا في الكنيسة السريانية كان المعتمد عندهم من الكتابات اللاهوتية أو كتابات العهد الجديد ما يعرف بحاجة اسمها الدياسون. الدياسون ده كانت تجميعة أو توليفة من الأناجيل الأربعة في كتاب واحد أو في إنجيل واحد اسمه إنجيل الدياسون، بتاع واحد اسمه ستيان. هذه الرواية المؤلفة من الأنجيل الأربعة والمحبكة من قبل ستيان لرواية الأنجيل الأربعة لحياة المسيح يعني قيامته وصلبه وهكذا، لغاية القرن الخامس كانت هي المعتمدة فقط. لغاية القرن الخامس كانت هي المعتمدة فقط. وده بيطرح سؤال كثيرا ما يعني يتم سؤاله لنا من قبل المسيحيين، وهو ازاي مع انتشار الأناجيل وانتشار الرسائل وانتشار الكتاب المقدس يتم التحريف؟ فما هو ده حر في مكان حيظل في مكان آخر شاهد وثابت وغير محرف، يكبر كسر المحرف الغير محرف، ويعني مش ممكن يحرف. الحقيقة ان ده كلام خيالي، ده هم بيتكلموا في أذهانهم وبيعرضوا أشياء في أذهانهم ويظنوها في الواقع. ولكن أنا بقول لهم وبقول لكل المسيحيين الموجودين الآن، دعوكم مما سمعتموه ودعوكم من كل ما بأذهانكم من تخيلات وافتراضات ليس لها أي أساس من الحق، وانزلوا إلى أرض الواقع الميداني العلمي، انزلوا وشوفوا أنه أصلا الكتابات لم يكن معترف بها من كثيرين. كنيسة السريانية لغاية القرن الخامس لم تكن تؤمن إلا بالدياسترون. وهذا الكلام ليس كلامه، إنما هذا الكلام من كتاب فكرة عامة عن كتاب المقدس لمجموعة من الرهبان دير الأنبماء. يقول تحت عنوان القانون السوري للعهد الجديد صفحة 76: من أقدم الترجمات التي ظهرت لأسفار العهد الجديد هي الترجمة السريانية للأناجيل الأربعة التي قام بها تتيان أحد آباء الكنيسة السورية سنة 170، إذ أنه صاغ من الأربع بشائر كتابا واحدة سماه الدياسترون أي الرباعي. ومع أن الكنيسة هناك سعت جيدة لاستعمال الأنجيل الأربعة المنفصلة، إلا أنه ظل هذا الكتاب ما يقرب من قرنين من الزمان حتى سنة 430 هو الكتاب المفضل للقراءات الكنسية في الإنجيل لدى الناطقين بالسريانية. لغاية 430 يا جماعة كان عندهم إنجيل آخر يسمى الإنجيل الدياسترون. ومن الواضح تاريخيا أن الكنيسة السورية كانت متخلفة عن الكنائس الأخرى الناطقة باليونانية واللاتينية في معرفتها بأسفار العهد الجديد، فحتى منتصف القرن الرابع لم يقبل أسفارات أحد أباء الكنيسة هناك سوى كتاب الدياسترون، سوى كتاب الدياسترون ورسائل بولس الرسول الأربعة عشر وسفر أعمال الرسل. وفي أواخر القرن الرابع ذكر القديس إفرام أحد الشخصيات الشهيرة في الكنيسة السورية ناس أسفار العهد الجديد السابقة، وأضاف عليها رسالة جديدة لبولس الرسول سماها الرسالة الثالثة للكورنثوس، إلا أن القديس إفرام بين معرفته أسفار أخرى معتمدة لدى كنائس أخرى ذكر من ضمنها الأناجيل الأربعة. فهذا الكلام لغاية القرن الخامس لم يكن مؤمن الكنيسة السوريانية أو السورية كما تقولون إلا بالدياسترون، وهو صيغة سوريانية كتبها تاتيان لجمع الأناجيل الأربعة فيما بعد. بغنا نكتفي بهذا القدر، احنا تكلمنا هنراجع بس ما تكلمنا به وأهميته. احنا تكلمنا عن السينوبتيك بروبلم، وقلنا السينوبتيك بروبلم تعني المشكلة الإذائية وهي العلاقة ما بين الأناجيل الثلاثة الأولى. سينوبتيك جوسبل الأناجيل الإذائية هي الأناجيل الثلاثة الأولى إنجيل متى ومرقس ولوقا. قلنا تاريخيا ظهر هذا الكلام أو تلك المشكلة بدءا من القرن 18 وبالضبط في سنة 1766 على يد عالم لاهوت جريستات، أول من تكلم عن المشكلة الإذائية وأخرج نظرية له أنه مرقس ولوقا اعتمد على متى. جاء بعد ذلك تلميذ جريستات اسمه كوبي وتكلم عن أنه متى ليس هو الإنجيل الأصلي، وإنما هناك إنجيل مرقس وهناك أناجيل أخرى. فظهرت نظرية اللي بيسموها نظرية المصدرين، اللي هو إن الأناجيل متى ولوقا اعتمدوا على مرقس وإنجيل آخر اسمه كيو دوكيمنت، ومرقس اعتمد أيضا على الكيو دوكيمنت. فتكلمنا عن الكيو دوكيمنت، الكيو دوكيمنت المصدر المفقود، وقلنا إن هو نظريات كثيرة عليه، هل هو مصدر مفقود لا نعرف ما هو حتى الآن، هل هو ما تكلم عنه بابيوس من إنه متى جمع أقوال المسيح اللوجيا، هل هو متى الأرامي ونظرية بغاني، وهل هو متى العبري الذي فقد كما قال القمص متى المسكين، وهل هو إنجيل متى يوناني غير إنجيل متى اللي موجود الآن. أهمية الكلام دوت يمكن في الإجابة على سؤال المسيح أي إنجيل المسيح ممكن نجاوب عليه من خلال شرحنا لقضية المصادر وقضية الكيو دوكيمنت بالذات. تكلمنا عن علاقة الأناجيل فيما بعضها وكيف نشأت تلك النظرية والتشابهات ما بين الأناجيل، وذكرنا كلام تدريس يعقوب مالطي، وذكرنا كلام المدخل إلى أهل الجديد تركامة الرهبانية الإسرائيلية وكلام بولس الغالي، وقلنا في النهاية قضية المرحلة الشفهية التي كانت قبل تدوين الأناجيل تدوينها كتابة، وقلنا المرحلة الشفهية دي مرحلة يجب أن احنا نتوقف عندها كثيرا، لأنه ما الحاجة الذي دعت هؤلاء إلى الكتابة، وما الحاجة الذي دعتهم ما بعد الكتابة إلى الاعتقاد لأنه ما كتبوه هذا وحي من قبل الله عز وجل، لأنه لم يكن أمامهم غير هذا، يعني لم يكن أمامهم إلى الكتابة خوفا من انقراض ما فعله المسيح، اثنين لم يكن أمامهم إلا الاعتقاد بقدسية الكتاب، وإلا فقل مصدر بشري هو مشكوك فيه، يعني كانت حاجة الاعتقاد بعد ذلك بتجميع أسطار معينة والاعتماد إن هي فعلا بس هي دي الموحى به، وقلنا على سبيل المثال ضربنا مثل بذلك الله خيرا.